أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره قل ما أسألكم عليه من أجر هذا أمر الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أي قل يا رسولنا طبعا وهو محمد صلى الله عليه وسلم قل للمشركين في مكة وفي غيرها ما أسألكم عليه أي على هذا البلاغ وهذا البيان للدين لا أسألكم عليه أجرا أي عوضا من المال لا أطلب منكم بدخولكم في الإسلام مالا مقابل قبولكم للإسلام ودخولكم فيه قل لا أسألكم عليه أجرا أي على الدين وهنا الدعاء الذين يدعون إلى الله لا يجوز لهم أن يأخذوا ممن يدعونهم مقابل دعوتهم أي أجرا لا يوميا ولا شهريا الداعي الذي يوجه الناس يدعوهم إلى الله يبلغهم رسالة الله ما يقول لهم ادفعوا لي أجرا سنويا أو شهريا مقابل دعوتي إذ هذا الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم قل لا أسألكم عليه أجرا قل ما أسألكم عليه أجرا أي على إبلاغ هذه الدعوة التي تقوم على التوحيد وعبادة الله وحده وقوله تعالى إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا من شاء أن يتقرب إلى الله ويتوسع إليه بالإنفاق فلينفق في سبيل الله على الفقراء والمساكين على المرابطين والمجاهدين فهذا لا بأس إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه طريقا يصل بها إلى رضا الله والنزول بجواره في الملكوت الأعلى فلينفق في سبيل الله أما أنا أدعوكم من الله لا آخذ بدعوتي أجرا عليها يبقى أن نقول إذا كان هناك أوقات موقوف على علماء واعظين مرشدين فالوقف يأخذ من موقف عليه ولا حرج أو كان هناك راتب حكومي كما هي تدفع للمدرسين والمعلمين والأئمة فلا حرج لكن الحرج والضيق والممنوع أن تقول للأفراد أعطوني مقابل ما أدرك إليه قل ما أسألكم عليه من أجر قل أو كثر إلا من شاء أن ينفق في سبيل الله فلينفق فباب الله مفتوح والله يتقبل من عباده المؤمنين ويثيبهم على ما ينفقون. هذا معنى قوله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربي سبيلا فليفعل. ثم قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل يا نبينا يا رسولنا على الله الذي هو الحي الذي لا يموت. أما التوكل على من يموت غدا يموت على من تتوكل. فالتوكل وهو تعليق القلب به لا يكون إلا بالله عز وجل، لأنه حي لا يموت، ولأنه على كل شيء قدير، ولأنه يعلمك ويعلم حالك، بخلاف الكائنات المخلوقات تموت وتفنى، توكلت عليه اليوم غدا مات، على من تتوكل. والمراد من هذا أن يعتمد المسلم على ربه في شؤونه وفي حياته، ولا يعتمد على غير الله عز وجل، أي لا يربط قلبه بمخلوق، يربط قلبه بالخالق عز وجل، يتضرع إليه ويسأله ويعمل ما أذن له في عمله، والله يتولاه ولا يتركه. هذا إرشاد الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. أولا قال لا تطلب أجرا على الدعوة، ثانيا قال وتوكل على الله، لا تتوكل على فلان ولا فلان ولا فلان، وتوكل على الحي الذي لا يموت. من هو الحي الذي لا يموت؟ لن يكون إلا الله فقط، وإلا كل الأحياء يموتون ونشاهد موتهم جيل بعد جيل، وإلا واحد بعد واحد. فهو الذي، فالله الذي حي أبدا لا يموت أبدا، هذا الذي يجب التوكل عليه والاعتماد وتفويض الأمور إليه. وقوله وسبح بحمده، وسبح بحمده، أمره أولا بالتوكل على الله، وبين له وجه التوكل وهو أنه حي لا يموت، ثم أمره بالتسبيح به وسبحه وسبح بحمده. قل سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، ويدخل في هذا الصلاة دخولا أوليا. الصلاة كلها تسبيح، الواقف يريد أن يصلي يسبح الله لأنه نزهه عن العدم وأقر وجوده، نزهه عن الجهل وأقر بعلمه، نزهه عن الاحتياج، نزهه عن كل ما هو نقص. ثم إذا قال الله أكبر سمع الله لمن حمده، الصلاة كلها تسبيح وتقديس وتنزيه لله تعالى. وسبح بحمده، وقد ورد أن من قال يوميا سبحان الله وبحمده غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. هذا الورد في الصباح، إما بعد طلوع الفجر، إما قبل صلاة الصبح أو بعدها، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده 100 مرة، يغفر الله ذنوبك مهما كانت عظيمة. فهذا الورد لا يتركه ذو عقل ودين أبدا، يعده بأصابعه سبحان الله وبحمده. فالركوع إذا ركع وقال سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم 3 أو 5 أو 7 أو 9، هذا تسبيح لله عز وجل. ثم يقول سبحانك اللهم بحمدك أستغفرك وأتوب إليك، كذلك تسبيح واستغفار. هذا شأن المؤمنين، وهذا نبيهم يؤمر بذلك، وسبح بحمد ربك. أولا أمره أن لا يأخذ أجرا على الدعوة، ثانيا أمره بالتوكل على الله وحده لأنه حي لا يموت، ثالثا أمره بتسبيحه تعالى وتقديسه وتنزيهه بقوله سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم سبحان الله وبحمده. وقوله تعالى وكفى به بذنوب عبادي خبيرا فيه تسلية للرسول وتخفيف عليه لأنه يواجه في الطغاة المتمردين والعتاة والذين يسخرون ويستهزئون به وهو مضطر إلى دعوتهم سخطوا أمرضوا أحبوا أمتروا لكن يواجه أتعابا فيقول الرب تعالى وكفى بربك بذنوب عباد خبيرا هو مطلع على ذنوبهم على عناد مطبهم وهو الذي يتولى جزاءهم. أما أنت لا تتولى الجزاء ولا تقدر عليه, مهمتك أن تبلغهم أن تبين لهم فقط استجابوا بها ونعمة ما استجابوا بها ونعمة ما أنت مسؤول عن عدم إيمانهم, أنت مسؤول عن إبلاغهم دعوتك. هذه المواقف كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. وسبح بحمده وكفى به تعالى بذنوب عباده خبيرا, والمطلع على الذنوب إن شاء جاز عليها وإلا لا, وصاحب الذنب يؤخذ بذنبه. إذا فأنا أتولى أخذهم بذنوبي وأن تبلغ دعوتنا فقط. ثم قال تعالى له الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش فاسأل به خبيرا. من هو هذا الذي يتوكل عليه ويعتمد عليه ويسبحه ويقدسه ويفوض الأمر إليه؟ إنه الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام, وهي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة في ستة أيام, ومقدارها مقدار أيامنا هذه. أيام هذه ما كانت موجودة إذ ما كان شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار, ولكن المدة التي خلق الله فيها السماوات السبع والأراضين السبع وما بينهما كانت هذه المدة ما بين يوم الأحد إلى الجمعة ستة أيام. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش, عرش الملك استوى استوى يليق به, لا تقل كيف استوى إذ ما عرفت ذات الله حتى تعرف كيف استوى على الكرسي. فما علينا إلا أن نقول آمنا بالله آمنا بالله آمنا بالله, ولا نؤول نقول استوى بمعنى استولى وقهى وحكم, لا داعي لهذا أبدا ولا يجوز. ومما يؤثر أن مالكا في المسجد هنا كان يدرس هذه الآية أو غيرها, فوقف رجل هناك وقال كيف استوى كيف الاستواء؟ قال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول, كيفية الاستواء غير معلومة والسؤال عنه بدعة, الإمام به واجب والسؤال عنه بدعة. إذن استوى على العرش يدير الملكوت كله, يحيي ويميت ويعطي ويمنع يضر ويرفع يوجد ويعدم, يدير الملكوت كله وهو على عرشه ملكه. ما هناك أبدا من يستطيع أن يصف الله لك بحال من الأحوال إلا بصفات الكمال والجلال, أما ذات ربي فلا يعرفها مخلوق ولا يقدر إنسان على إدراكها لعجزنا عن ذلك. ويقول كيف ها نحن عاجزون عن الملائكة, رأيناهم هم يحولون حولنا الآن والله يطوفون بالحلقة, رأينا الملائكة لماذا؟ لأن هذه الطاقة محدودة, طاقة البصر محدودة كطاقة السمع كطاقة النطق لا تزيد على المقدار الذي أعطانا الله إياه, ما نستطيع أن ننظر. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما من مخلوقات في ستة أيام بعد ذلك استوى على العرش الرحمن جل جلاله وعظم سلطانه. الرحمن ذو الرحمة العظيمة والذي قسم الرحمة على مئة قسمة احتفظ لأوليائه بتسعة وتسعين قسمة وقسمة أنزلها إلى الأرض فالخليقة كلها تتراحم بها حتى الطير كما تشاهده يعلم أفراخه كيف ينقرون الحمل بل تشاهد الفرس ترفع رجلها حتى يرضع ولدها العنز كذلك تراها تقبل وتمس جديها ليرضع من رحمة واحدة قسم الرحمة مئة قسمة تسعة وتسعين أعدها لأوليائه في دار السلام في الجنة قسمة واحدة تتراحم بها البشرية كلها وأنتم تشاهدونها. فاسأل به خبيرا فهو أعلم بكل شيء وقد خلق كل شيء ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم قال تعالى وإذا قيل لهم أي للمشركين الكافرين في مكة اسجدوا للرحمن اسجدوا كما تسجدون للأصنام اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن المفروض يقولوا ومن الرحمن قالوا في تهكم وسخرية ما الرحمن هذا وقالوا ماذا أتأمرنا أنسجد لما تأمرنا تريد أن نخضع لك ونذل وتتحكم فينا وتسودنا وتأمرنا أن نسجد فنسجد. هذا رد عنيف قام به أبو جهل وعقب المعيق وإخوانه من المشركين الضالين أنسجد لما تأمرنا وقالوا مرة ما ندري ما الرحمن ما نعرف الرحمن قل اسجدوا لله لما تقول الرحمن والرحمن من أسماء الله عز وجل ولله تسعة وتسعون اسما مئة إلا اسم واحد من بينها من أجلها الرحمن الدال على رحمته في خلقه. قد تنكر اسم الأسماء لكن الرحمن ما ينكر إذا رحمته عمت الخليقة كلها تشاهد رحمة الله في كل شيء. هنا سجدة من كان يتلو هذه السورة وانتهى في تلاوة إلى قوله وزادهم نفورا تعين عليه أن يسجد للقبلة يقول الله أكبر ويخر ساجدا ويسبح ما شاء الله أن يسبح ثم يرفع رأسه قائلا الله أكبر ولا يسلم. والمستمع الذي كان يستمع للقارئ وهو يقرأ وهو يتابعه إذا سجد القارئ تعين على المستمع أن يسجد وإذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع لأنه إمامه وهو تابع له. وهنا ما سجدنا لأن المجلس ما هو مجلس قراءة القرآن دراسة ثم كيف يسجد هذا الخلق المجموع كيف يقوم تهيل ما ينبغي فلهذا ما سجدنا. ومرة أخرى السجود من سنن الإسلام إذا قرأت يا قارئ آية فيها سجدة اسجد. وإذا كنت تستمع إلى من يقرأ وسجد ينبغي أن تسجد تابعا له فإذا لم يسجد هو لا تسجد أنت لأنه إمامك ما سجد ما سجدت. الآن الإمام يصلي لو قرأ سورة في السجدة وما سجد نسجد ما نسجد ما يصلح لنا نسجد. مرة ثانية لماذا ما سجدنا؟ لأننا ما نكتب نحن ندرس ونشرح ونبين. في فرق بين التدريس والدراسة وبين التلاوة والتعبد بالقراءة. فلهذا ما سجدنا. ثم قال تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا. تقدس وتعالى وتعاظم جل جلاله وعظم سلطانه من هو الذي جعل في السماء بروجا. وهذه البروج 12 برجا وهي كالقصور عالية. والبرج في اللغة القصر الأبيض العالي كبير، ذلك هو البرج. هذه البروج الثانية 12 قال هي أولا الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت. هذه أشهر السنة. هذه القصور 12 هناك 7 كواكب مخلوقات ينزلن في هذه القصور 7، ومنازل كواكب السبع السيارة، وهي الريح وهي المريخ والزهرة وعطارد والقمر والشمس والمشتري وزحل. هذه يعرفها المعنيون بمعرفة السنة وشهورها وأيامها، وسيأتي بيان أكثر في التفسير إن شاء الله. قوله تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. السراج هو الشمس، والقمر والقمر المعروف. السراج عندنا هذا السراج، والشمس أعظم سراج موجود في الأرض. من خلق الشمس؟ الله عز وجل. أين جعلها؟ في السماء، وهي تتنقل في هذه البروج 12. وقمرا منيرا مضيا هو القمر كما تعرفون. هذا ينبغي أن يعبد وإلا لا؟ ينبغي أن يعظم وإلا لا؟ ينبغي أن يوحد وإلا؟ الجواب ينبغي ينبغي ينبغي، لأنه الخالق المقدر المدبر الحكيم العليم. لما نلتفت إلى الأصنام والأحجار والقبور والموتى ونسألهم ونسألك الله عز وجل. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة. نحن الآن في النهار، هذا النهار خالف الليل البارح، الآن سيخلف نهارا هذا الليل الآتي، يخلف النهار الليل والليل النهار، جعلهما خلفة. من قدر على جعلهما هكذا؟ لو شاء لجعل النهار دائما أبدا أو الليل دائما أبدا، لكن جعل أحدهما يغيب والثاني يحضر لحكم عالية. لماذا؟ قال: لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. السر الحكمة في كون الليل والنهار يختلفان هو لمن أراد أن يذكر الله، فهذا الوقت الذي يذكر فيه. قوم في الليل تهجد وابكي وقرأ القرآن، قوم في النهار صم واعمل وجاهد ورابط. في الليل عمل وفي النهار عمل. جعل الليل والنهار خلفة، أي يخلف بعضهما بعضا. لمن جعلهما كذلك؟ لمن أراد أن يذكر ربه أو أراد أن يشكر مولاه. فالذكر والشكر لهما ظرف يوجدان فيه في الليل والنهار. الليل القيام والنهار الصيام. ومن هنا إذا نام أحدنا عن وتره عن تهجده وما استيقظ حتى طلع النهار له أن يقضيه في النهار. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما أوتر ما تهجد في الليل يصلي في الضحى 12 ركعة عوض عما فاته بالليل. وهكذا كنت في النهار تصلي 8 ركعات 4 قبل الظهر 4 بعده 4 قبل العصر يوم ما شغلت ما صليت، لك أن تعوض ذلك بالليل وتصلي ما فاتك. كنت تتلو آيات سور وإلا حزب وإلا جزء وقام الليل استيقظت وما كذا إيقاف النهار، كنت بالنهار تتلو ما استطعت أعيد أقرأ بالليل، وهكذا عملا بقول ربنا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. لما جعل الليل والنهار يخلف بعضهما بعضا؟ من أجل الذاكرين أو الشاكرين ليذكر ويشكر فيها. بل علة الحياة كلها هي أن يذكر الله فيها ويشكر. لما خلق الله هذا الوجود هذه الحياة؟ الجواب من أجل أن يذكره الذاكرون ويشكره الشاكرون. إليكم شرح الآيات من الكتاب لنزداد بصيرة ومعرفة. يقول بعد هذا العرض العظيم لمظاهر الربوبية الموجبة للألوهية، المظاهر الكون هذا كله دال على موجب له وإلنا، هذا الموجد هو الله يجب أن يعبد ويوحد لا يعبد معه سواه. بعد هذا العرض العظيم لمظاهر الربوبية الموجبة للألوهية أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين: ما أسائلكم ما أسألكم على هذا البيان الذي بينت لكم ما تعرفون به إلهكم الحق فتعبدونه وتكملون على عبادته وتسعدون، ما أسألكم على أجرا أي مالا، لكن من شاء أن ينفق من ماله في وجوه البر والخير يتقرب بها إلى ربه فله ذلك ليتخذ بنفقته في سبيل الله طريقا إلى رضا ربه عز وجل ورحمته، أما أنا فلا أطلب أجرا. وقوله: وتوكل على الحي الذي لا يموت، يأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يمضي في طريق دعوته، أن يمضي في طريق دعوته مبلغا عن ربه داعيا إليه متوكلا عليه أي مفوضا أمره إليه، إذ هو الحي الذي لا يموت وغيره يموت. وأمره أن يستعين على دعوته وصبره عليها بالتسبيح، استعن على إبلاغك الدعوة بتسبيحنا وذكرنا، فقال: وسبح بحمده، أي قل سبحان الله وبحمده وسبحانك اللهم وبحمدك. وهو أمر بالذكر والصلاة وسائر العبادات، فإنها العون الكبير للعبد على الثبات والصبر. إينام والله إن العبادات على اختلاف أنواعها ما هي إلا عون للعبد على الثبات والصبر، فإن ترك العبادة هبط وعجز وارتد وكفر. فإنها العون الكبير للعبد على الثبات والصبر. وقوله تعالى: وكفى به بذنوب عبادي خبيرا، أي فلا تكرب يا رسولنا ولا تحزن عليهم من أجل كفرهم وتكذيبهم وشركهم، فإن ربك عالم بذنوبهم محسن عليهم أعمالهم وسيجزيهم بها في عاجل أمرهم أو آجله في الدنيا أو في الآخرة. ثم أثنى تبارك وتعالى على نفسه بقوله: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. هذا ثناء على الله وإلنا، أثنى تعالى على نفسه بهذه الجملة: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، مقدر بأيام الدنيا كما تقدم. تلك الأيام ما كان فيها شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار، لكن الزمن مقدر بهذه الأيام الستة، بأيام الدنيا، أولها الأحد وآخرها الجمعة، ثم استوى على العرش العظيم استواء يليق بجلاله وكماله. جالس على العرش جلوسا يليق بجلاله وكماله، لا نعرف كيف ولا نتصور أبدا لعجزنا وضعفنا عن إدراك ذات ربنا تبارك وتعالى. فنؤمن بما أخبر به على الوجه الذي يليق به تعالى. فلهذا قال مالك ماذا؟ الاستواء الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعاء، وقال أخرجوه هذا مبتدع. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام مقدرة بأيام الدنيا، أولها الأحد وآخرها الجمعة. لطيفة لأهل العلم هي أن الجمعة هو يوم عبادة عندنا، يوم فاضل من أعظم الأفضال، ما يجوز تصومه وحده إلا إذا صمت قبله الخميس أو تصوم بعده السبت، أما يوم الجمعة ما يصام، يوم عبادة وانقطاع إلى الله ويوم راحة. فاليهود يثبتون يوم السبت بدعوى أن الله عز وجل لما أتم خلق السماوات والأرض في ستة أيام ليوم الجمعة استراح يوم السبت، فهيا نقتدي بربنا ونستريح. وهذا خطأ باطل باطل باطل. الأحد جاءوا من بعدهم أيضا فقالوا هذا يوم بدأ الله في الخلق نستريح فيه، وهي كلها أباطيل. وجاء الإسلام فأبطلها، ما هناك إلا الجمعة فقط على عهد عيسى وموسى وغيرهما. وقوله تعالى الرحمن الذي عمت رحمته العالمين، عمت رحمته العالمين فاسأل به خبيرا، أي فاسأل يا محمد بالرحمن خبيرا بخلقه، فإنه خالق كل شيء والعليم بكل شيء، فهو وحده العليم، فهو وحده العليم بعظمة عرشه وسعة ملكه وجلال وكمال نفسه. لا إله إلا هو ولا رب سواه. مرتان يسمع يرحمكم الله قوله تعالى فاسأل به خبيرا، أي فاسأل يا محمد بالرحمن خبيرا، خبيرا بماذا؟ بخلقه، فإنه خالق كل شيء والعليم بكل شيء، فهو وحده العليم بعظمة عرشه وسعة ملكه وجلال وكمال نفسه. لا إله إلا هو ولا رب سواه. وقوله تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن، أي وإذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أيها المشركون اسجدوا للرحمن ولا تسجدوا لسواه من المخلوقات، قالوا منكرين متجاهلين، ما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ أتريد أن تفرض علينا طاعتك؟ وهذا حال الكفار والمشركين. وزادهم أي هذا القول نفورا، أي بعدا واستكبارا للحق والعياذ بالله تعالى. وقوله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا، أي تقدس وتنزه أن يكون له شريك في خلقه أو في عبادته، الذي بعظمته جعل في السماء بروجا وهي منازل الكواكب السبع السيارة، فلذا سميت بروجا جمع برج وهو القصر الكبير، وتعرف هذه البروج الاثنى عشر بالحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت. والكواكب السبع السيارة هي المريخ والزهرة وعطارد والقمر والشمس والمشتري وزحل. فهذه الكواكب تتنزل في البروج كالقصور لها. هذه الكواكب تنزل في هذا القصور كالقصور لها. وقوله تعالى وجعل فيها سراجا أي هو الشمس وقمرا منيرا أي هو القمر أي تعاظم وتقدس الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وقوله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا أي يخلف بعضهما بعضا فلا يجتمعان أبدا. وفي ذلك من المصالح والفوائد ما لا يقادر قدره. ومن ذلك أن من نسي عملا بالنهار يذكره في الليل فيعمله ومن نسي عملا بالليل يذكره في النهار فيعمله. وهو معنى قوله تعالى لمن أراد أن يذكر وقوله أو أراد شكورا. فإن الليل والنهار ظرفان للعبادة الصيام بالنهار والقيام بالليل. فمن أراد أن يشكر الله تعالى على نعمه فقد وهبنا له فرصة لذلك وهي الليل للتهجد والقيام والنهار للجهاد والصيام. ومع هداية الآيات بسم الله الحمد لله هداية هذه الآيات. أولا دعوة الله ينبغي أن لا يأخذ الداعي عليها أجرا ممن يدعوه إلى الله تعالى. ومن أراد أن يتطوع من نفسه فينفق في سبيل الله فذلك له. أولا هداية الآية الأولى أن على الذين يدعون إلى الله ويعلمون الناس كيف يعبدون الله لا يطالبونهم بأجر يأخذونه. والذين يدعونهم من أراد أن يتطوع يتبرع في الخير يفعل لكن الداعي ما يأخذ. نعم. ثانيا وجوب الخضوع على الله فإنه الحي الذي لا يموت وغيره يموت. وجوب التوكل على الله معنى التوكل على الله الاعتماد عليه. أردت أن تبني أن تغريت أن تسافئ ضع في قلبك أن هذا لا يقدر عليه إلا الله وأنك مفتقر إلى الله وأنه الذي إن شاء عانك عليه وإن شاء لم يعينك. إذا فاربط قلبك بربك واعمل بالأسباب التي أذن فيها وأنت متوكل عليه لا على جهدك ولا على حيلتك ولا على طاقتك على ربك. نعم. ثالثا وجوب التسبيح في مجلسه والعبادة وهذه هي زاد العبد وحجته وعونه. نعم وجوب التسبيح والصلاة والذكر والعبادة وهي علة وجودنا. لماذا أوجدنا الله؟ من أجل أن نعبده. والله العظيم بما نعبده بذكره وشكره بفعل ما يأمر به وترك ما ينهى عنه ونكون بذلك أولياء له ما إن نموت حتى يرفعنا إلى الملكوت الأعلى. نعم. قال الشيخ إنما غفر الله لنا ولكم ولوالدينا أجمعين وجمعنا وإياه جميعا في دار كرامته وفي مصطفى برحمته. قال روى مسلم عن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. روى الإمام مسلم في صحيحه أن عمر رضي الله عنه قال قال لي صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره وما كان يصليه بالليل فليقضيه بالنهار. رابعا مشروعية السجود عند قوله لحظة بيان هذه المسألة. أنت تقوم الليل آخر الليل سدس الليل سبع الليل نصف الليل ليلة من الليالي ما استيقظت حتى قال المنادي الله أكبر حي عن الصلاة المؤذن، وأنت ما أوثرت ماذا تفعل؟ تقوم تتوضأ وتصلي وترك 3 ركعات 7 ركعات 9 ركعات 11 ركعة لأن الصلاة ما تقوم بعد، وتكون قضيت وترك ما بين الأذان والإقامة. لكن إذا أنت استيقظت ما توضعت حتى حضرت الصلاة وقامت، ما تصلي لا وتر ولا نافلة، تدخل معهم في صلاة الصبح. فإذا طلعت الشمس وارتفع النهار اقضي ما فاتك، صلي 12 ركعة تعوضك الوتر وما كنت تقوم به. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول إذا طلع الفجر ما فيه نافلة، الجواب لا، طلع الفجر وأعلن المؤذن عن طلوع الفجر بالأذان فيه وقت ربع ساعة ثلث ساعة تصلي فيها أنت الوتر ولو 3 ركعات. فإذا ما استيقظت حتى كادت الصلاة تقام صلي بالضحى، ما تصلي الوتر، صلي 12 ركعة تسلم مع كل ركعتين تسليما، تصلي ركعتين وتسلم وهكذا، لا وتر بالنهار، الوتر بالليل. رابعا مشروعية السجود عند قوله تعالى وزادهم نفورا للقارئ والمستمع. مشروعية السجود بينا للسامعين والسامعات من سنن الإسلام وآدابه إذا القارئ يقع صورة فيها سجدة وانتهى إليها تعين عليه أن يسجد ولو كان غير متوضئ، والسجود الله أكبر ويسبح ثم يرفع رأسه ولا يسلم. عرفتم هذا السجود موجود في من الأعراف إلى سورة العلق موزع من هذه السجدة. نعم. صفة استواء الرحمن على عرشه فيجب الإيمان بها على ما يليق بجلال الله وكماله، ويحرم تأويلها بالابتلاء والقهر ونحوهما. كما علمتم نقول الرحمن على العرش استواء، استواء استواء يليق به بذاته، نحن ما عرفنا ذات الله كيف حتى نقول استواء كيف يكون، ولا نهرب نؤول نقول استواء بمعنى الدولة أو بمن غلب أو قهر، لا داعي لهذا أبدا، نقول استواء استواء يليق بذاته، نحن ما عرفنا هذا، ونقول آمنا بالله وهو يدير الملكوت بكامله ولنا، كما يدير الملك المملكة الرب تعالى يدير الملكوت كله علويا وسبله وهو على عرشه. نعم. ثالثا وأخيرا الترغيب في الذكر والشكر واغتنام الفرص للعبادة والطاعة. اغتنام الفرص والأوقات المتاحة للذكر والشكر، إذ ما خلقنا والله إلا لذكر الله وشكره، فلنكن من الذاكرين الشاكرين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.